بعد ايش؟ بعد الامتحان. قال رحمه الله: واعلم ان البشاره عند الموت ثلاث بشارات، يقال ابشر يا حبيب الله برضا الله والجنه، ويقال ابشر يا عدو الله بغضب الله والنار، ويقال ابشر يا عبد الله بالجنه بعد الانتقام. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما بعد الانتقام. من خالف لكن ما في بشارة أصل يعذب. إذا قيل أبشر ترى إن شاء الله الجنة تدخل في النار، يعني مثل واحد نجم يقول إن شاء الله إن شاء الله يخفف عنك من الجنة، ما يأتي من هيك بشارة عند الموت، ما تشوف يعني عند الموت مكتوب عند الموت ما تستطيع بشارة خرج عنك. ها نفس العبارة راجع عاقب عندك المكتبة الشاملة المكتبة الشاملة موجود. لو رجعت العاقبة والتذكرة القرطبي واللي ذكر الآن تفسير بالكثير ايش بعد؟ يقول أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام. أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار. واحد يرمى في النار ويعاقب يقول أبشر بعد هالعقوبة بس ولا الخبر الا ما يمسك كل تركيب يعني يحتاج لها دليل لان ما فيها دله عليه، يعني ليس هنالك حديث صحيح يعتمد عليه، تحتاج راجع الاثار نشوف ايش يقول، لان ما في النص الصريح. قلت لكم لما قال تعالى ان الذين قالوا ربنا الله استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. هذا صح ما خصنا شرعا، وكون الآن في الفيلم لأهل الإيمان واحدا يا عدو الله غضب الله والنار يحتاج تأمل فيه. تعالى تراجع شرعا، لكن ممكن الآن نخرج بعض الشيء. لما قيل أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة كأن البشارة الأولى أكمل من البشارة الثانية. ليه؟ وبالآن قد نحمل هنا حبيب الله من هو الذي يقال له أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم، لكن هذا لمن دخل الجنة هل يحمل على أن هؤلاء؟ والثاني أبشر يا عبد الله، الأول حبيب والثاني عبد، والمحبة أعلى رتبة من قضية العبودية بالجنة بعد الإسلام. الثانية بعد الإسلام

ذبح النبي صلى الله عليه وسلم حجه وحل صلى الله عليه وسلم. وذلك لظاهر القرآن عندما قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وجاء في حديث المسور بن مخرم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح الحديث لما فرغ من قضية الكتاب لأصحابه قولوا فتحوا ثم حديث رواه ابن قال ولأن الحاجة أصلا لا بد من الحمية المتجدد في الحرم تقطع الأحمر في أمريكا يمكن يمنعون خمسة من الحلقات خمسة محرمة لا وإنما النبي صلى الله عليه وسلم حلقات ولأنه إذا لم يفعل فيه مشقة على الناس. وينبغي أن نعلم أن الأحرى الهدي في موضعه أولى. ومنهم من قيل من قال إذا يلحره يوم النحر يعني في يوم العيد قالوا لأنه وقت. طيب من لم يجد الهدي ماذا يجب عليه؟ قالوا من لم يجد الهدي فإنه يصوم عشرة أيام كدم ولهذا قال بعض العلماء هل يجب عليه القضاء المحصر روايتان منهم من قال يقضي ومنهم من قال لا يقضي. الذين قالوا لا يقضي قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أليس حصر كلهم؟ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بالجميع 1400 صحابي اقضوا اطلاقا. وان كان النبي صلى الله عليه وسلم جاهز من هذه العمره والذين القول الثاني قالوا يجب القضاء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر انه اذا احصر ولم يستطع ولا يكلف الله نفسا الا اوسعها. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال ومن منع البيت اهدى ثم حل فان فقد صام 13 أيام يعني تقوم 10 أيام مقام الهدي كما في دمه. ذكر هنا ومن صد عن عرفه تحلل بعمره ولا دم عليه. قد ذكرنا الخلاف في من صد عن يوم عرفه واضح. وذكرنا أن من العلماء من قال يتحمل بعمرة ومنهم من قال ينقلب أصلا حجه وإحرامه إلى عمرة مباشرة وإن أدركه يعني إن تيسر له أهدى وإلا فلا إهداء عليه. على الخلاف ذكره المؤلف ذكر أنه لا هدي عليه لذلك ولا دم. ذكر الآن وإن أحصر بمرض أو ذهاب نهر بقي محرما إن لم يكن اشترط. هذه المسألة يختلف فيها فإن كان مرضا يرجى ضربه فنقول لا مانع أن يرفع على أحرامه. لكن إذا كان مرضا لا يرجى يصيب بجلطة أو بغيبوبة إيش نسوي بنا نبقى على أحرام إلى مرة صح وإلا لا؟ بل المشق عليه أعظم من المحصر. المحصر يمكن يروح العدو لكن هذا خلاص أصيب بغيبوبة أو إنه مثال بسيط قد يكون أصيب بجلطة وغيره وشهدوا أهل البلد بعيد وربما لا يرجع لا نقول يجب عليه أن يبقى محرما حتى ولو لم يشترط. أما لو اشترط فإنه قد قال من قبل فإن حبسني حابس فمحبني حين حبسني. لكن إذا كان إنسان مثل بلاد قريب يعني مثلا يقول أصيب بحادث انكسرت وهو إيش لا يستطيع أن يبقى في مكة يحتاج أن ينطلق ويبقى على إحرامه ينطلق إلى بلده ويبقى على إحرامه ثم إذا شفي يرجع واضح. سواء كان هذا إذا أحسر أما لو كان فاته الحج لكن لو كان بقي عليه بعض الأنساب مثل بقي عليه طواف الإفاضة وقد انكسر